الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم للخلافة وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وأصحابه متوافرون، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه. ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وراه وسمعوا منه أفضل بصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع الصلاة تكلمنا عنه اليوم وبينا المذهب الراجح من أقوال أهل العلم أن تاركها يكفر، والنصوص في ذلك واضحة. ثم تطرق المصنف رحمه الله تعالى الإمام أحمد إلى مسألة الصحابة، وما أدراك ما الصحابة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يجب الترضي عنهم جميعا. ويمكن تلخيص موقف المسلم من الصحابة فيما يلي: أولا الترضي عنهم جميعا بدون استثناء، حتى من كان منهم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظة واحدة أو رآه ومات على ذلك كما بينا في مقدمة الكتاب. ثانيا اعتقاد عدالتهم جميعا، اعتقاد عدالة الصحابة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك فهو عدل معدل، عدله الله في القرآن، عدلهم الله في القرآن وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا الاعتقاد بأنهم هم الوسطاء بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم هذا الدين ونقله. رابعا تفضيلهم بحسب ما دلت عليه الأدلة، فيفضل الخلفاء الراشدون كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وغيره، وثم بعد ذلك المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم من أسلم قبل الفتح. طبعا قبل ذلك فاتن ننبه العشر المبشرون بالجنة، ومنهم أصحاب الشورى الخمسة، وهم بعد علي، بعد أبي بكر وعثمان، وبعد أبي بكر وعمر وعثمان، علي بن أبي طالب، الزبير بن عوام، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، وأخيرا زيد أو سعيد بن زيد ابن نفيل. ثم كما قلت أهل بدر من المهاجرين، أهل بدر من الأنصار، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. الأمر الرابع أو الخامس عدم التعرض لهم بأي لون من ألوان الغمز واللمز والشتم أو السب. كيف نسبهم وقد أثنى القرآن الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. والصحابة رضوان الله عليهم هم صفوة هذه الأمة وأفضلها بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. خامسا أو سادسا الكف عما شجر بينهم ووصل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم مجتهدون فيما حصل، وقد حصل تلبيس من بعض من اندسوا في صفوف المسلمين فألبوا أولا على قتل عثمان ثم رجعوا يطالبون بدم عثمان، وحصل ما حصل من صفين والجمل، والواجب هو الكف عن ذلك إلا بقدر سرد تاريخي لا يزاد عليه ثم يترضى عنهم جميعا ونمسك. ومما جاء في فضلهم من الآيات القرآنية قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعددهم آنذاك قرابة 1500. وقول الله سبحانه وتعالى مبينا أنهم على أقسام، المهاجرون ثم الأنصار ثم الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ المهاجرون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من؟ بقية الصحابة بعد المهاجرين والأنصار. وأيضا لعل هذا الأجر يشمل من سار على منهجهم. ولا نلتفت إلى بعض الناعقين من الكتاب المعاصرين الجهلة الذين كفروا بعض الصحابة والذين نالوا منهم والذين يسلبون بعضهم، إذا علمنا أن بعض هؤلاء الكتاب لم يسلم منهم حتى من؟ حتى الأنبياء عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام. فإذا نالوا من الأنبياء لا يستغرب أن ينالوا من الصحابة، مع أنهم ينتسبون في الجملة إلى أهل السنة، فلا يعول على أقوالهم، ولا يجوز ترويج كتبهم، ولا يجوز بيعها ولا قراءتها ولا سماع أشرفتهم ولا الرجوع إلى كتبهم التي لا تعد أن تكون شقشقة إنشائية أدبية لا يستفاد منها شيئا في مجال الأحكام الشرعية، بل هي ضرر محض لما احتوت عليه من مجانبة لمنهج السلف وتأويل لأسماء الله وصفاته وتعطيل وقول بوحدة الوجود وسب للأنبياء والصحابة وتكفير لجماعات المسلمين بدون استثناء. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والعجب كل العجب أن نرى من يتعصب لهم ويدافع عنهم ولا يتعصب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنهم. أسألك بالله العظيم الذي سنقف بين يديه، أيهما أولى، الدفاع عن هذا الرجل المسكين الجاهل، أم الدفاع عن معاوية وعمرا وعمرو بن العاص وهند وأبو سفيان وأبي سفيان وأبي موسى الأشعري وحتى علي بن أبي طالب لم يسلم، بل صرح هذا الرجل بأن كل من شارك في صفين والجمل عصرهم عصر ارتداد أو إنهم مرتدون. أيهم يجب أن نغار عليه؟ الصحابة مع هؤلاء إذا رددت عليهم غضب من غضب، وإذا نال هؤلاء من الصحابة لا تحركوا ساكنا. أليس هذا من الكيل بمكيالين بل بمكاييل؟ وهل يقارن الصحابة بأولئك؟ أيها المنكح السرية هيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم وسيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. فتنبهوا لهذا إخوتي في الله، ولا ننخدع بالفقاعات المضللة. الحق أبلج والباطل لجلج. هذا هو الموقف الذي يجب أن نقفه من الصحب الكرام رضوان الله عليه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة تامة، ركعتين من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة أن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عقل المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق، وقتال اللصوص والخوارج جائزة إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أبى على يديه لدفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاءت الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله الله فيحكم فيه. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ملخصها الشيخ بما لا مزيد عليه: وجوب السمع والطاعة لولي الأمر والخليفة القائم والحاكم أمير المؤمنين، سواء تسمى بأمير المؤمنين أو تسمى بملك أو تسمى بأي اسم، ما دام يقيم الصلاة في الأمة ويسوسهم بشرع الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال عليه الصلاة والسلام: أطع الأمير. وإن لما ذكر حذيفة أوصاف أمراء تعلم منهم وتنكر، قال: أطعه وإن أخذ مالك أو جلب ظهرك. وقال في حديث آخر: وأطيعوهم ولو على أثرة عليكم، واسألوا الله وأعطوهم الذي لهم، واسألوا الله الذي لكم. كما يصلي خلفه خلف برهم وفاجرهم ويجاهد معه، ويصلى خلفه الجمعة والعيدين، وليس لأحد أن يعيد الصلاة، فإن إعادة صلاة الجمعة ظهرا بدعة من البدع التي يفعلها البعض، ويجاهد خلفه ما دام يجاهد في سبيل الله ويدعى له، ولا يجوز ويحرم الخروج عليه أو التحريض عليه أو التخذير عنه، ويجتهد في طاعته في حدود طاعة الله تعالى ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم إنه لو أمر بمعصية لا يطاع فيها، هل كوننا لا نطيعه في تلك المعصية تلغي بقية حقوقه؟ لا تلغيها، بل حقوقه باقية، وإنما يعطى في هذا الأمر المعصية الذي أمر به، بل إنه إذا أمر بأمر مباح ورأى أن من المصلحة أن يلزم به الرعية فإنه ينتقل من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب، ينتقل من الإباحة إلى الوجوب. هذه خلاصة ما يجب اعتقاده تجاه الأئمة فجارا كانوا أو أبرارا. ومن نقض العهد أو نقض البيعة فمات فميتته ميتة جاهلية، ويجب اعتقاد بيعته سواء بايعه بنفسه أو بايعه أهل الحل والعقد، بل ويجب تجب طاعته حتى في حال استئثاره بشيء من الدنيا وعلى أثرة عليكم. التخذيل عنه ولا التهييج عليه. ماذا فعل المأمون بالإمام أحمد والمعتصم الواثق؟ فعلوا الأفاعيل من أجل أن يلجئوا إلى القول بخلق القرآن. ومع هذا كله دعا له، ولما جاءه بعض الشباب الذين يريدون القروض حذرهم من ذلك، وقال إنه أمير المؤمنين ونهاهم عن ذلك، فلما لم يطيعوه كلهم صاروا شذر مذر، الذي قتل والذي سجن والذي عذب والذي بقي شريدا طريدا لا يدري أين يتجه. فكانت هذه عاقبة مخالفتهم للسنة، كانت هذه عاقبة مخالفتهم للسنة. فلنتقيد بهذه الأوامر النبوية حتى لا نقع في إفراط الخوارج، ولا يعني نميع الأمور حتى لا نقع في منهج من الإباحيين، لكن علينا أن نسدد ونقارب وأن نجتمع على ولي الأمر وأن ندعو له بالسداد والتوفيق، وأن نجتهد في تنفيذ طاعته لأنها من طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر به من المعروف. وإذا خرج أحد على المسلمين جازت مقاتلتهم، بل وجبت، بل تجب أحيانا إذا أخافوا السبيل واعتدوا على الممتلكات أو على المسلمين حتى إن كانوا منتسبين إلى الإسلام، فإنهم يقاتلون ولكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع فارهم ولا يقتل أسيرهم. ومن قتل دون نفسه فهو شهيد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المعين نقول نرجو الله له ماذا؟ الشهادة، كما أشار المصنف رحمه الله فإن عبارته دقيقة. فكلمة نرجو غير القطع بكونه شهيدا، نحن نقول إجمالا من قتل دون نفسه فهو شهيد، ونقول من قتل على أيدي الخوارج فهو إيش؟ فهو شهيد، لأنه خير قتيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. لكن الشخص المعين لا نجزم بالشهادة، وإنما نقول ماذا؟ نرجو الله له الشهادة، نرجو الله له الشهادة. وكما نفهم المصنف فإنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع فارهم. هذه خلاصة ما نبه عليه المصنف من حقوق ولي الأمر وحقوق الراعي والرعية. نعم. وقال رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمله بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه. ومن لقي الله بذنب يوجب له النار، مكتوب يجب، لا يجب تغير حتى المعنى، يوجب. ومن لقي الله بذنب يوجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. نعم. هنا يبين مذهب السلف مذهب أهل السنة والجماعة عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار من الفرقة الثلاثة الاثنتين والسبعين، فإنهم لا يقطع لهم بجنة ولا بنار، وإنما يرجى للمحسنين الثواب ويخاف على المسيئين العقاب. وأما أولئك الذين أعطوا مفاتيح الجنة لأتباعهم من أهل الرفض والمبطين الذين يفتون من وراء الكواليس، فهؤلاء يقولون على الله بغير علم. وكذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمن الذي ارتكب الكبيرة لا يكفر بتلك الكبيرة ولو مات مصرا عليها ما دام غير مستحل لها. تترتب عليه الأحكام الآتية: أولا أنه لا يخرج ملة الإسلام، ثانيا أنه لا يعطى مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان المطلق، يعني لا يوصف بكمال الإيمان كما تقول المرجئة ولا يسلب مطلق الإيمان كما تقوله من الخوارج. ولذلك أهل السنة وسط بين المرجئة والحرورية في شأن أهل الكبائر. المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، والحرورية يقولون أن تكون تكبر كبيرة كافر. وأهل السنة يقولون كما فصل المصنف هنا: إن تاب قبل موته تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن لم يتب ووافى بذنبه فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. ولكن نقول إنسان وأيضا نقول إنه أيضا إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد في النار، بل يعذب وقتا يعلمه الله ثم يخرج منها بعد ذلك. فينبغي فهم هذه القضايا: ان الله لا يخلص به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اختبأت او ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من امتي، او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا اعترف أو قامت عليه بينة فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. نعم. أعد العبارة: والرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا اعترف أو قامت عليه بينة فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الراشدون. نعم. رجم الزاني المحصن أو الزانية المحصنة حكم ثابت شرعا، وإن كان مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. وقد ثبت في الصحيح أنه كانت آية تتلى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كتبا نكالا من الله، فارجموهما البتة. وكان قرآن يتلى ثم نسخت الآية وبقي حكمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، ورجم ماعزا لما اعترف، ورجم الغامدية لما اعترفت، ولم يثبت هذا أبدا إلا بطريق الاعتراف، لأن الله وضع له حدا. يقول عبد الله بن عباس: أن الله أراد أن لا يثبت بهذا الطريق، وهو الشهود الأربعة الذين يقفون الميلة في المكحلة. فإذا لم يصفوا فالشهادة مردودة عليهم ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. ولذلك لم يثبت قط إلا بماذا؟ بالاعتراف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه سليما. تقدم لنا موقف المسلم من الصحابة، ويجب أن تسلم قلوبنا لهم، لأنهم كما قلت أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ولأنهم نقلة هذا الدين الوسطاء بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فالنيل منهم نيل من الدين كله، ويجب سلامة القلب لهم. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. ثم قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن تكفر بالله وتعبد غيره وتظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ثلاث من كن فيه فهو منافق على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. النفاق وإظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهو نوعان: نفاق اعتقادي وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ونفاق عملي وهو الاتصاف ببعض علامات المنافقين. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن، ثلاث من كن فيه، ثلاث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خفرة منهن كان فيه خفرة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه من علامات المنافقين، ولكن من يتصف بها لا يقال عنه إنه منافق نفاقا كفريا كشأن الطرف الأول الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وبعد ذكر علامات المنافقين ذكر بأن ثمة أشياء سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وهي ليست كفرا ينقل عن الملة، بل هي كفر دون كفر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام للنساء: إن كنا تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم، لأن كنا تكفرن. وذكر كفر العشير. وواجب المسلم تجاه هذه الأحاديث إبراهها كما جاءت، وعدم التعرض لها بأي تأويل مع اعتقاد ان الكفر كفران، كفر اكبر يخرج من ملة الاسلام، وكفر دون ذلك لا يخرج من ملة الاسلام. وقد روى عن ابن عباس انه قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. والتفرع في اكفار المسلمين في غاية الخطورة، بل انه الانسان الذي كفر يستحق ذلك، والا رجعت على من؟ على المكفر. والا رجعت على المكفر نفسه وحارت عليه. فلننتبه ولنحذر من التسرع في تكفير المسلمين بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يقول بعض السلف، لئن اخطئ في عدم تكفير كافر احب الي من ان اخطئ في تكفير من؟ مسلم. انتبهوا، فلا بد من التكفير تكفير معين من حصول شروط وانتفاء موانع، ولا بد من مراعاة قاعدتين. القاعدة الاولى كون هذا الامر الذي ارتكبه ذلكم الشخص مكفرا باجماع المسلمين. ثانيا انطباق تلك الاوصاف على من؟ على هذا المعين، بانتفاء بتحقيق الشروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء الموانع. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت بالجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى. وهذا آخر رسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. عندنا مسألتان باقيتان، وهما: أولا الإيمان بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، وهذه عقيدة خلافا للمعتزلة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الأدلة على وجود الجنة فمن ذلك قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا مسجدا ولو مثل مصحف الخطاء بني له بيت، أو بنى له بيتا في الجنة، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على وجود الجنة. أما وجود النار الآن فمن كذلك من أدلة وجود الجنة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من محاولة تناول عنقود العنب المتدلي يوم أن كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم. أما أدلة وجود النار وأنها مخلوقة موجودة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: أعدت للكافرين، قوله جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا. وقوله تبارك وتعالى أن في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد تناول النبي، وقد تقاقر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كسفت الشمس وقال إنه رأى لسانا من النار، وحدث عن بعض مشاهداته من دلائل الجنة والنار ليلة أسري به أيضا، وما ذكر من نعيم القبر وعذابه، كل ذلك دليل على بقاء، على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. أما بقاؤهما فهو مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهما لا تفنيان ولا تحولان ولا تزولان. وزعم المعتزلة، زعمت أنها يعني زعمت المعتزلة أنهما، أو بعض فرق الجهمية المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وأبي الحسين البصري وغيرهم، بأنها تفنى، بأن النار تفنى، وإن لم يقولوا بفناء الجنة، قالوا بأن النار تفنى وأنه لا يمكن أن تبقى أبد الآباد. وهذا كله قول على الله تبارك وتعالى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. المسألة الثانية، نعم مات من أهل القبلة، وقد تقدم الكلام عليها، فمن مات من أهل القبلة لا نقطع له بجنة ولا نار، وإنما يخشى على المسيء العقاب ويرجى للمحسن الثواب، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا، وقد تم الفراغ من شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد في يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر رجب سنة 27 و400 و1000 في مسجد عتبة ابن غزوان في مدينة الدمام، سائلا الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. هذه جملة من الأسئلة، فمنها سائل يقول: في بعض كتب الاعتقاد قولهم عن القدر أنه سر الله، فما معنى هذه العبارة؟ هذا مروي عن علي بن أبي طالب: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. ومعنى العبارة أن القدر غيب من الغيوب التي طواها الله تبارك وتعالى عنا، ولذلك ليس لأحد أن يحتج به، بل عليه أن يعمل، فكل ميسر لما خلق له. وهذا السائل يقول: ذم الخصومات هل هو خاص بخصومات أهل الأهواء أو أنه عام حتى بين أهل السنة فإنه مذموم؟ لا شك أنه مذموم حتى بين أهل السنة، وبين أهل السنة أشد يعني خطورة إذا وجد الخصومات والجدل بالباطل، وأحيانا الجدل في قضايا لا يحسنون الممارسة فيها ولا يحسنون التعمق فيها، فيجادل بعضهم بعضا بغير علم. أنا وقفت مرة على جماعة كانوا يتنازعون حول تقديم الركبتين أو اليدين في الصلاة، فما هي إلا لحظات حتى أخذوا يتضاربون بالكراسي، وهذا دليل الجهل، هذا دليل الجهل. الصحابة اختلوا في هذه المسألة من قبل، وكان يحترم بعضهم بعضا، وكل منهم يقول لأخيه: أنت ترد السنة وأنت مبتدع. ونفي هؤلاء أن هذه المسائل الاجتهاد التي يرجع فيها إلى من؟ إلى العلماء الربانيين، وليس مثلي أو مثلك ممن هو مؤهل، من هو مؤهل إلى هذه الفتاوى أو البحث في مثل هذه القضايا. فالخصومات محرمة مطلقة، وإذا كانت بين أهل السنة يزداد الأمر تحريما، وأما أهل الباطل فإنهم لا يجادلون بالطريقة التي يريدونها حتى لا يجروا المسلمين إلى طرح شبه قد تشوش على بعض العامة. نعم. هذا سائل يقول: يعمد بعض الناس إلى طرح أسئلة على كبار أهل العلم ثم يجيبون عليها بأجوبة مسددة، ثم يعمد هؤلاء إلى بذل هذه الأسئلة ودبلجتها وتنزيلها على أسئلة أخرى لم تكن الأجوبة عليها. نعم. نعم هذا رأيناه ينتشر ولا سيما هذا العام كثيرا في بعض المواقع، وربما وزعت بعض الأشرطة في هذا السبيل أو انتشر من أكثر من سنتين، وكل هذا نتيجة للمناطحات التي توجد بين بعض المواقع، مواقع الإنترنت، وتزعم البعض لتلك المواقع، وادعاء بعض الجهلة أنهم علماء وهم لا يحسنون حتى الكلام ولا اللغة، ولا يحسنون التعامل مع النصوص، ولا يرجعون إلى أهل العلم، لكنهم يتمسحون بأهل العلم زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، إذا أرادوا أن ينتصروا لأنفسهم من شخص معين، وإذا كانت المسألة عليهم فإنهم يسكتون ولا يستدلون، وذلك بحبك أسئلة معينة حول قضية معينة. مثلا يسألون عن مسألة الإيمان أو مسألة الإرجاء، فيجيب مشايخنا حفظهم الله بأجوبة واضحة جيدة تنطبق على السؤال الذي طرح، يعني الجواب سديد وسليم. ثم إن هؤلاء الجهلة يأخذون تلك الأجوبة ويسجلونها في أشرطة مع أسئلتها، ثم يضعون عناوين رد العلماء أو كبار العلماء على الشيخ فلان، ويسمون بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم على أن الرد يعني، علما بأن الشيخ لم يقل فلان ولا يعني فلانا، بل ولا يدري أنهم يعنون بذلك هذا المكر، وإنما سئلوا أسئلة علمية فأجابوا كعادتهم وفقهم الله وسددهم، ونحن محتاجون إلى الرجوع إليهم وإلى أسئلتهم. وقد طرحت مثل هذا السؤال سبحان الله العظيم على سماحة المفتي، كأنه قريب من هذا السؤال الذي طرح الآن في محاضرة ألقاها عندنا في مسجد في الدورة السادسة، دورة الإمام مالك بن أنس المعقودة في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية، فطرحت عليه نفس السؤال بنفس الصيغة، فأجاب وفقه الله بإجابة عظيمة بأن هذا محرم وهذا تحريف وتحميل لإجابات المشايخ ما لا تحتمل، وأنه يأتم بذلك، وأنه مذنب وآثم بهذا التحميل، وحذر ونصح جزاه الله عنا خير الجزاء، وحذر طلبة العلم من أن يمارسوا مثل هذه الممارسة وأنها خطيرة جدا. يعني الجواب الذي سجلوه صحيح والسؤال أيضا صح يعني واضح، لكن المنكر هو تنزيله على أشخاص ليسوا مستحقين لذلك، فتجد أن هؤلاء الجهلة يلعبون بفتاوى علماء الأمة كما يحلو لهم، يعني إذا كانت المسألة لهم حرفوا وبدلوا كما يريدون، وإن كانت عليهم تجاهلوا الأمر. فعلماؤنا رحمهم الله هم المرجع الذين يجب الرجوع إليهم، علماؤنا حفظهم الله ورحم الله من توفي منهم هم الذين يجب الرجوع إليهم في المسائل الكبار. لكن أنا أسأل سؤال، هل وزع هؤلاء الجهلة فتاوى الأئمة في المسائل المدلهمة بين جميع المسلمين الذين الآن بين بعض المسلمين الذين يرتكسون في مذهب الخوارج؟ هل وزعوا فتاوى الأئمة في بعض القضايا المهمة، هل ينفع فتاوى الأئمة في الرد على من أنكر صوم يوم عرفة؟ هل وزعوا رد الأئمة والعلماء في الرد على المتعالمين الذين يجيزون الرمي قبل الزوال؟ هل وزعوا فتاوى الأئمة في العقيدة وفي المنهج؟ هل وزعوا الأجوبة المفيدة لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وأبشركم أنه وزع منها الآلاف في أبها والباحة ولعلها وهنا أيضا ولله الحمد وفي الرياض والمدينة، أم أنهم مشغولون بالحملات على مشايخ وطلبة علم معينين بقصد تشويه سمعته؟ على كل حال، وعند الله تجتمع الخصوم، والمسلم عليه أن يتذكر دائما كما قلت لكم اليوم الصباح: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحذروا من هذا المسلك، فإنه مسلك خطير جدا، مسلك خطير. لا يهتمون بأقوال العلماء إلا في مسألة واحدة يرددونها ويحملونها ما لا تحتمل، ويجعلون عناوين لأشرطتهم التي توزع رد العلماء على فلان. والعلماء حفظهم الله أجابوا إجابة عظيمة، لكن لا تعني فلانا الذي هم يقصدونه، إنما نزلوه أو نزله هؤلاء الجهلة على بعض المشايخ ظلما وعدوانا. وإن نذكرهم بأننا سنقف وإياهم بين يدي الله غدا، يوم يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أقول لهؤلاء: إن كانوا فعلوا ذلك عن جهل فعليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم، وإن كانوا فعلوا ذلك حقدا وحسدا وظلما وعدوانا فنقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم. هذه فتاة تقول أن عمرها تجاوز 20، وأن لها 2 من الإخوان في المرحلة الثانوية، وتريد أن تقوم بالعمرة الواجبة، وأن والدها يرفض، مع أنه بإمكانه أن يذهب بهم، وأيضا يمنع إخوانها الكبار أن يذهبوا بهم، وأنهم لم يعتمروا العمرة الواجبة، وتبعد ديارهم عن مكة نحو 600 كيلومتر، فهل تذهب سواء رضي أم لم يرضى؟ إذا كان المال لها وهي قادرة وذهب معها أحد إخوتها تذهب، بالذات العمرة الواجبة والحج وحج الركن. لكن أقول عليها أن تجتهد أولا في ملاقفة أبيها ومحاولة إقناعه، لعل الله أن يهديه. في حال أن الأمر تعذر بالكلية تؤدي فريضة الحج وفريضة العمرة إن كانت قادرة، أما إن كانت ستأخذ من مال أبيها ليس لها أن تفعل ذلك، ليس لها أن تفعل ذلك، لأن ماله هو حر فيه، وليس لها أن تأخذ منه من أجل أن تحج أو تعتمر إلا برضاه. لكن إن كانت هي قادرة ماليا ومعها محرم تؤدي الفريضة لا تؤخرها. نعم. وهذا السائل يقول: ما معنى قولهم عن العاصي فلا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان؟ نعم، هذه عبارة ذكرها شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم، والمقصود بها أنه لا يعطف لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان، وفي الوقت نفسه لا يقال إنه خارج عن الإيمان. فقول السلف لا يعطف من الإيمان المطلق رد على من؟ الخوارج الذين سلفوه، رد على المرجع الذين ادعوا أن العاصي مؤمن كامل الإيمان، وادعوا أن إيمانهم مثل إيمان جبريل عليه السلام أو الرسول الصديق رضي الله عنه. هؤلاء فجرة وملاحدة، وبقولهم ولا يسلب يعني الإيمان المطلق، المقصود لا ينفع عنه الإيمان كما تقوله من؟ الخوارج. هذا هو المراد. نعم. وهذا سائل يقول ما حكم الشرع في الصلاة خلف إمام شيعي رافضي؟ لا تصح الصلاة خلفهم، لا تصح مطلقا أبدا. بطبيعة الحال ينبغي لنا احترام مواطنتهم في هذا البلد وعدم استثارتهم وإعطائهم حقوقهم وعدم استفزازهم أو إيذائهم، فلهم حق المواطنة في هذا البلد كما هو معروف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر حتى المنافقين على البقاء في المدينة ولم يفعل لهم شيئا، أقصد لم يؤذهم ولم يخرجهم ولم يقاتلهم، لكن الصلاة خلفهم لا تصح. نعم. وهذا السائل يقول بل تجب المداراة، ولا يجوز أن يشغل المسلم السني نفسه بالاحتكاك مع هؤلاء أو استفزازهم أو فتح جبهات داخلية، هذا لا ينبغي. السائل يسأل عن ضوابط جواز السماع للأناشيد. الإنشاد هو التسمية الصحيحة أو الحداء. هذا الإنشاد أو الحداء يصح بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، فإن كان ما يقال فيه محرما كغزل مكشوف أو مسح كاذب أو هجاء أو سب أو شتم أو تهييج أو تكفير أو حث للشباب على الخروج عن طاعة ولي الأمر كما هو الحال في كثير من الأناشيد الموجودة في مكتباتنا وتسجيلاتنا، أو سب أو شتم أو عيب لأشخاص، فإن ذلك محرم. يعني أولا أن يكون ما يقال به ماذا؟ مباحا، كالإنشاد العادي وقراءة الشعر الأقدمين التي فيها حكمة وفيها فوائد لغوية وعلمية، وتسجيل بعض متون العلم المنظومة وإنشادها، هذا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. ثانيا ألا تصحبها معازف، ألا تصحبها معازف الموسيقى أيا كانت، ولا يستثنى من ذلك إلا كفل النساء في الأعياد وفي حفل النكاح وليمة النكاح. ثالثا أن لا نقلد فيها أصوات المغنين والمغنيات، وأقول إن 99% من الأناشيد الموجودة الآن كلها تقليد للأصوات التي يرددها المغنون والمغنيات والماجنون والماجنات. والله تسمع في بعض المعارض، معارض الكتاب، أصواتا عجيبة. والله إني كنت ظننت أنه صوت امرأة وهو صوت شاب يافع فتنوه ولعبوا بصوته. وجرت القصة في معسكر أذكرها لكم في نهاية ذكر هذه الشروط. إذن ألا يكون ماذا؟ ألا نقلد في أصوات المغنين والمغنيات، يكون بصوت عادي، لا بأس يكون في شيء من اللحن، لكن ليس اللحن الذي يعني يبالغ فيه أو نقلد فيه أصوات، نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات. الشرط الرابع ألا يكون غاية. ما معنى لا يكون غاية؟ يعني لا يكون هو الشغل الشاغل 24 ساعة أنا فيه ولا نسمع آية من كتاب الله عز وجل. أحد الشباب الذين من الله عليهم باتباع منهج السلف يقول كان عندي 400 شريط، يقول آخذ بالأشهر لا أقرأ آية ولا حديثا، في البيت أناشيد، في المدرسة أناشيد، في المعسكر أناشيد، وفي السيارة أناشيد، وأناشيد لا تنطبق عليه الشروط التي ذكرناها. فإذا لا يجوز أن تكون إيش؟ غاية تشغل نفسك بها كل وقت. نعم تكون في السفر للشيخ تريد تحفظ منظومة، لا بأس أن تنغمها بتنغيم عادي. تريد أن تحفظ شيئا من القصائد النافعة، لا بأس بأن تكون منغمة تنغيما عاديا، لكن كما قلت لا تكون غاية لك بحيث تصرفك حتى عن طاعة الله وعن سماع آيات كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت تلك الشروط، من يعيد الشروط من الإخوة وراء ناس باختصار؟ تفضل. منا كل يعمل بطريقته في النصح والإرشاد والتوجيه. شوف تأتي عند بعض دور الشرطة لا تجد فيها شريطا للعلماء الأفاضل، لا للشيخ ابن باز ولا ابن تيمين ولا الألباني ولا المفتي سماحة المفتي ولا الشيخ الفوزان ولا الشيخ الغديان ولا الشيخ صالح الشيخ ولا غيره ولا اللحيدان. بينما لو أردت أن تطلب آلاف الأشرطة للمنشدين والمغنين لوجدت الكثير والكثير التي كلها تهيج، وإلى جوار المسجد النبوي والمسجد الحرام هناك أناشيد فيها حتى شركية، هناك دعاء لطيبة للمدينة، دعاء من دون الله بلحن رخيم جدا، ولعلكم سمعتموه بجوار فنادق حول مكة والمدينة. على كل حال المسلم عليه أن يتبصر في دينه وألا ينجرف وراء هذه التيارات. أما ما وعدتكم به ذكر القصة كنا في معسكر سنة 1410 في معسكر تقيمه الجامعة الإسلامية في مدينة المخواة في غرب الباحة، وكان معنا طلبة الجامعة ووزعناهم إلى فرق، كل فرقة يشرف عليها أحد الأساتذة، وأنا كنت مشرف على فرقة يعني تعمل برامج تنتهي في حدود 10 ليلا نافعة ليس فيها تمثيليات ولا أناشيد ولا خرابيط، منها تعريف مثلا تعرفون الجامعة فيها أكثر 200 جنسية، تعريف الطالب ببلده ونسبة الإسلام فيه ونشاط الدعوة الإسلامية فيه وما إلى ذلك، لأن نشاطات عادية ليس فيها عليها غبار. فوجئت بأنه قد أدخل في البرنامج أنشودة ومغنى بلحن لسميرة توفيق. نعم لا مؤاخذة بذكر هذه المرعى في المسجد كان ينبغي أن لا نذكره. وبلحن خطير جدا جدا، والذي يغنيها من حافظة القرآن، والأنشودة كلها حماس ودعوة إلى الخروج، والملحن دكتور أستاذ، حتى إنهم أخبروني يقولون لما عجز الطالب عن دقة التلحين التي يعني يتقنها الأستاذ لقنه وجلس وحده معه حتى أحسن التلحين. فلما اعترفت وقد ألقي جانب منها قبل أن يوقفوه بناء على اعتراض مني حاولوا أن يستمروا بعض الوقت، واعترفت وتكلمت على من أدخل هذه الفقرة. هذا الدكتور الذي يلحن هذا والله إنه سب الشيخ جميل الرحمن في مسجد قباء، وتعرفون من هو جميل الرحمن ها رحمه الله، والله سبه وقال هذا هو العقبة في وجه المجاهدين. الموحد صاحب العقيدة الصحيحة الذي من ذهب إليه من الشباب يعود إلينا كما خرج، لأنه لا يجد بيئة متغيرة، هو العقبة، وعباد القبور هم المعظمون عندها لو أشكال. طيب لما اعترض احتجوا، وجاءني المدرب الكشافة الجامعة قال يا شيخ كيف تنكر علينا هذه القصيدة العظيمة، ووالله إنها لما قرأت في المعسكر الكشف الإسلامي الذي عقد في قبرص وفيه 3000 كلهم بكوا لما سمعوا هذه القصيدة، بكوا. فتذكرت أبياتا أوردها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وكنت قبل أبي أشهر ناقلتها في كتابي تنبيه إلى الأبصار، يعني قبل هذه الواقعة بأشهر كنت نقلت هذه القصيدة في الرد على الذين يثوبون الناس بالغناء. فتذكرت بعض الأبيات فقلتها لهم، قلت والله إنما تأثروا بالنغمة، والله لو سمعوا قول الله عز وجل إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ولو سمعوا قول الله تعالى واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ولو سمعوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ما تأثروا، ولو سمعوا قول الله تعالى كلما أخرجوا منها أعيدوا فيها ليذوقوا العذاب والله ما يتأثرون. لكن لما سمعوا هذا اللحن ما الذي أبكاهم؟ أبكاهم اللحن. الآن الممثلين والممثلات يتفاعلون مع المواقف فيبكون، أليس كذلك؟ وسأتكلم قليلا عن حكم التمثيل بعد قليل. ثم قرأت عليهم الأبيات: ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا كثرنا بحب الإله وما أذكر القوم إلا القطع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت منصدا. والأبيات بقية، وأيضا فيها أبيات أولها يقول: لكنه إطراف ساهل الله من يحفظ الشيء منها، تلي الكتاب تلي الكتاب فأطرقوا لخيفة، لكنه إطراف ساهل الله، وجاء الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما رقصوا لأجل الله. فسبحان الله العظيم، يعني هؤلاء الناس يتأثرون بهذه المواقف ولا يتأثرون بالقرآن الكريم ولا بالسنة النبوية المطهرة. أما ثم إني نصحت والد ذلك الغلام الذي جيء بصوته، والله صوته فاتن جدا جدا، ولو سمعت ويقرأ القرآن لتأثرت فعلا، هو من حفظة القرآن. فنصحت أباه أن يطهر، يجتهد في تطهير لسانه من هذا الهراء، ويبقى على ماذا؟ على تلاوة القرآن الكريم، فإن ذلك هو طريق السلامة. التمثيل على اسمه تمثيل، ما معنى كلمة تمثيل؟ مثل يعني حاكى وكذب، فهو أولا كذب، وثانيا تغليل للناس، وثالثا إبعاد للناس عن النصوص الشرعية التي فيها الهداية، ورابعا تقمص للشخصيات زورا وبهتانا، وخامسا فيها فتح باب سر لمن أراد أن يتجرأ على المسلمين بذلك، فيجعل ممثلين وممثلات من الكفرة ويمثلون أدوار الإسلامية. سادسا، هل هو وسيلة مستوردة من الكفار وإلا وسيلة إسلامية قديمة؟ وسيلة مستوردة من الكفار. وقرأوا كتاب الشيخ بكر أبو زيد شفاه الله، وهو حكم التمثيل، كتاب عظيم والله، اقرأوا هذا الكتاب واستفيدوا منه. ومشايخنا قد تكلموا جزاهم الله خير عن أحكام التمثيل، هو على اسمه تمثيل. ثم نسأل الله العافية، البعض منهم يتقمص شخصية كافر، هذا يمثل دور فرعون، وآخر يمثل دور أبي جهل وهو مسلم، واخر يمثل دوره عبد الله بن ابي بن سلول، وتاتي امراه تمثل دور عائشه وهي عربيده فاجره، او تمثل دور خديجه او دور فاطمه رضي الله عنهما. فلنحذر من هذا، هذا كله كذب ودجل، هذا تضليل وضياع للامه، والله ليس فيه فائده بل هو ضياع محض. فاحذر يا عبد الله من هذا الضياع. واحد ائمه الفضائيات المشهورين في قناه الجرذان يقول يوم من الايام، انا سمعته ولعلكم لا تخفى عليكم ما هي قناه الجرذان، القناه اليهوديه الخطيرة جدا، والتي كأنه لا عدو لها إلا المملكة العربية السعودية وعلماؤها وولاة أمرها فقط. وكان ما بقي واقف في وجه الإسلام والمسلمين إلا هذه البلاد وأهلها الذين هم بفضل الله عز للإسلام والمسلمين وموئل للإسلام والمسلمين بإذن الله تبارك وتعالى وبفضله ومنته وكرمه. لكن الحسد ما يترك هذه القلوب سليمة. الشاهد أنني سمعته يقول أنا أعتب على إخواننا الفنانين والفنانات، يعني الممثلين الذين تركوا الفن الساقط، يعني الفن الساقط التمثيليات الدرامية والغربية العاطفية كما يسمونها، واني اقول لهم لا تتوقفوا بل عليكم ان توجدوا لنا فنا اسلاميا. وقد استدل هو بالقران استدلالا باطلا على جواز التمثيل، اعني هذا الرجل مفتي قناه الجرذان، استدل على جواز التمثيل بقول الله سبحانه، يقول قصة بلقيس وامرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوط وابنتي شعيب كما قال، طبعا لم يتسن اسمه شعيب بل ابنة الرجل الصالح، يقصد في قصة سورة القصص اللتين أتيتا لموسى عليه السلام واستقالهما. فيستدل بهذه الآيات على جواز التمثيل، وهذا تحميل للقرآن ماذا يحتمل؟ ولا غرو، فقد أفتى بحل الربا وحل الغنى وحل الاختلاط مما لا يمكن حصره. فلننتبه لهؤلاء، لا يتخذون قدوة، بل نرجع إلى علمائنا الربانيين. لسنا بحاجة إلى أن اتصلت بامرأة مرة قالت لماذا تصعبون علينا الدين، ليش ما تستهلون مثل فلان، وذكرت هذا الرجل، أي والله ليش ما تستهلون الدين مثل فلان. وتجدهم دائما مع النساء السافرات الطائل والعياذ بالله، أشياء مزرية جدا. فعلينا أن نحذر من هؤلاء أصحاب الفكر وأن نأخذ العلم عن أهله، فالعلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. نعم. إن رأيتم في كم يا أسئلهم دقائق، ولا عليكم مشكلة يا اخوان؟ طيب، هذا السائل يقول كيف نرد على من يقول ان السلفيين القعديين لا يشجعون على الجهاد ولا يهتمون بامر المسلمين؟ هذه رمتني بداية وانسلة. القعديون هم الذين يهيجون الشباب وهم قابعون، اما في فنادق اوروبا او في كهوف الجبال او يحتمون ببعض البلاد الكافرة، او ما من يسير على منهجهم من بني جلدتنا وممن يوصفون بأنهم دعاة، فلما لا يذهبون مع أصحابهم الذين ورطوهم؟ الواقع أن هذا الوصف ينطبق عليهم، ينطبق على المفتين الذين يفتون بتوريث شباب الأمة في أوحال العراق وأوحال أفغانستان. والجهاد باق إلى يوم القيامة، ومن أنكر الجهاد كفر، فهو فريضة. على تفصيل في نوع الفريضة، وهو باق إلى يوم القيامة خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين، وهو جوة سلام الإسلام. ولكن لا بد من مقومات وشروط حتى تنخرط في سلك الجهاد يا عبد الله. من هذه المقومات وجود الشوكة والمنع للمسلمين، وجود قيادة وراية إسلامية يقاتل تحتها، وجود إذن ولي الأمر، إذن الوالدين ألا يترتب على ذلك ضرر ينعكس سلبا على الإسلام والمسلمين، أن يدعو إليه ولي الأمر أو يندب إليه، أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل بعيدا عن مجرد العواطف. هذه المقومات والشروط لا بد منها، فإذا توافرت فحي على الجهاد، والناس الذين لا يفهمون هذه المقومات على قسمين: قسم من زمن طويل ومن قرون يخذلون عن الجهاد، وهم المتصوفة بدعوى أننا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. ويتمثل هذا في هذا العصر في جماعة التبليغ التي تردد هذا الحديث الموضوع، بل إنهم ذهبوا إلى بعض المجاهدين في أفغانستان يوم أن كان الجهاد جهادا وقالوا: نحن جئنا لتخرجوا معنا. يتركون الجهاد ويخرجون معه يوم أن كان الجهاد جهادا مع الشيخ جميل الرحمن رحمه الله. فهؤلاء لهم سلف من المتصوفة من قديم الزمان، واستخدمهم أعداء الإسلام، وأكثر ما مكن الاستعمار في بعض البلاد الإسلامية التي استعمرت هم أولئك المخذلون عن ماذا؟ عن الجهاد. ذكر لي أحد كبار السن في بلاد المغرب العربي أنه كانت هناك قلعة حصينة لم يستطع الفرنسيون اقتحامها، يكبر عليهم المجاهدون فيندحرون، فعمدوا إلى شيخ طريقة وأغروه بالمال، فذهب هذا الشيخ إلى المجاهدين وقال لهم: إن رأيت شيخي أبا العباس المرسي البارحة في المنام، وقال إنه لا ينبغي أن تقاتلوا هؤلاء فإنهم قد جاءوا ليفتنوا إليكم. فتفرق المجاهدون بسبب فتوى هذا الصوفي، واقتحمت فرنسا القلعة وسقطت. هذا يمكن قبل 150 سنة. فهؤلاء مخذلون، ويعني من أنكر الجهاد يكفر. بالمقابل هناك من يسمي الجهاد بغير بغير اسمه. يستحلون دماء المسلمين واموالهم ويسمون هذا ايه؟ جهادا. وهو الله جهاد في سبيل ابليس. انظر الى الاربعة بالامس في جدة. مساكين. ماذا حصل؟ ماذا وجد؟ وما الذي حصل عليه؟ عندما غرر بهم من غرر من المفتين المفترين. يقاتلون المسلمين بجوار المسجد الحرام ويسمون هذا جهادا. يفجرون ممتلكات المسلمين ويقضون ويقتلون الارواح البريئة المسلمة والمعاهدة ويسمون هذا جهادا. والله انه جهاد في سبيل الشيطان. سواء ما يجري في المملكة او في مصر او في الجزائر او في اي بلد باسم الجهاد وهو تقتيل المسلمين. اخبرني احد الشباب انه مرة في الجزائر جاء احد التكفيريين باصحابه الى امه وابيه عند اغنامه. قال لان اباه شرطي. قال عليكم اقتلوا هذين الكافرين لانني لا استطيع ان اجر على قتلهما. من هما؟ ابو والدان. هذا الجهاد عند هؤلاء. ويخشى ان يكون وراء تلك هذه المنظمات منظمات سرية يهودية او ماسونية تخطط لهم من بعيد وتورطهم في هذه الاوحال. نعم والله اخوتان، والله ان قلوبنا تتقطع على ما يجري في العراق وفي افغانستان وفي لبنان وفي فلسطين وفي اي بقعة اسلامية. والله اذا تذكرنا احوال المسلمين والله نصح من نومنا ولا يهدأ لنا بال. ولكن ليست قضية قضية عاطفة، قضية دين وعواطف وموازنة بين المصالح والمفاسد. والذي يحدد ذلك من؟ هو انا او انت؟ ها؟ الذي يحدد ذلك هو ولي الامر، هو الذي يعلم المصلحة والمفسدة ويعلم وضعه. والله انظروا، انا اضرب لكم مثال. لما رجع فقام الكويت واراد ان يعتدي على المملكة، بل اعتدى، من الذي وقف في وجوهنا؟ هل هم كفار؟ من الذي انضم الى هذا الطاغية في الاعتداء علينا؟ الجماعات الإسلامية. علي بن الحاج وعباس المدني يأتون هنا ويكرمهم المسؤولون ايام حرب الخليج ويعطونهم ما تيسر و ما شاء الله صاروا وجالوا في البلاد 20 يوما، وبعد فترة ذهبوا الى العراق وصاروا ضد وصاروا يتكلمون فينا وضد بلادنا وضد اهلنا ويسمون هذا الطاغية عبد الله المؤمن. رأيتم؟ هؤلاء ما عندهم فرقان. لذلك يعني الجهاد كما قلت باقي ليوم القيامة، لكن ليس بهذه الاساليب التي يتخذها البعض من الجهلة. فأعود أقول ان القاعدة هم الذين يفتون الشباب بان يغرقوا، بان يذهبوا ليغرقوا في اوحال العراق وغير العراق وهم قابعون في بيوتهم. 22 الذين وقعوا على وجوه الخروج للقتال مع العراق. احدهم لما ذهب ابنه صاح وصرخ حتى تدخل المسؤولون واعادوا له ابنه من الحدود. يعني يجب ان نكون واعين يا اخوان. سبحان الله العظيم. لست بالخب والخب يخدعني. طيب لما لا يذهبون؟ هؤلاء المسؤولون لما لا يذهبون بانفسهم؟ اما يهيجون الشباب ويورطونهم يذهبون للبعثيين والبعثيين يبيعونهم على الامريكان. السعودي يباع بيعا هناك، يباع في سوريا بيعا للغرب، والله يباع بيعا لالاف الدولارات. لا تغتروا إخوتي، لا تأخذنكم العواطف فتضيع شبابكم وأبناءكم في هذه الأوحال. نعم تفضل. لعلنا نختم بهذا السؤال يا شيخ، ما هي أهم سمات المنهج الحركي السرود؟ ذكرتها في كتاب تنبيه للأبصار، هي سمات للحركيين جميعا، ولكن يمتاز بها أو يعني يتميز بها أصحاب المنهج السرور خاصة. وقد يستغرب البعض هذه التسمية، محمد سرور هو أول من كثر بلادنا وحكامنا وعلماء، هو أول من وصفهم بأنهم ذيل السلطان، هو أول من تهكم بهم وبفتاواهم بعد أن شبع من هنا ومن الكويت ومليانا في لندن، حول تلك الأموال إلى لندن ولجأ إلى لندن هناك وأخذ يفرغ سمومه على شبابنا من هناك، يرسل من البغداد ينتقد، ينال من علماء الأمة، يصفهم بالعمالة، يصفهم بما ليس فيهم، وهو في قابع مع المسعري ومع الآخر الهالك وذاك مع السفير المسمى بالفقيه المسعري وواحد منهم آخر نسيت اسمه، قبل سنوات فضحهم الله تعالى، اختلفوا على صفقة بيع، اختلف يعني أشرطة فيديو، أشرطة خليعة، أشرطة جنس، واختلفوا على الثمن من يأخذ أكثر، فضحهم الله بمحاكم البلد الذي هم فيه. هكذا يعني نسأل الله العافية والسلامة، يعني يكفي أنهم يتركون البلد المسلم المحكم لشرع الله ويلجؤون إلى أم الخبائث، يكفيهم هذا، في ذل أكثر من هذا؟ والله ما في ذل أكثر من هذا، نسأل الله العافية والسلامة. طيب من سماتهم أولا الغضب المستمر والوجوه المكفهرة، دائما أحدهم غضبان 24 ساعة، وهذا لم يسمع منهم مباشرة، لما يكلمك باحتقار وبغضب وبنرفزة، غضبان 24 ساعة اللي يسمع. اثنين، تصور أن كل من حولهم جواسيس عليه، أبدا ينظرون إلى أي مسلم حولهم على أنه استخبارات وجواسيس، لأن في بطونهم شيئا، في قلوبهم شيئا، يقول العوام اللي بطنه ريحة ما يفترش، فهم لأنهم يخفون أشياء من التكفير وغيره يتصورون أن كل من حولهم استخبارات، يحسبون كل صيحة عليه. ثالثا الغمز واللمز لعلماء الأمة. رابعا الغمز واللمز لولاة الأمر. خامسا تهويل الأمور الصغيرة، تهويل الأمور الصغيرة، قد يأتيهم خبر في صحيفة ما فيقف أحدهم في المسجد، أتدرون ماذا حدث في البلد الفلاني؟ ويذكرون أشياء بعضها لا حقيقة لها. تضخيم الأمور وإعطاء فوق حجمها. سادسا الكذب، الجرأة على الكذب على المخالفين ولا سيما على السلفيين. سابعا إيهام العالم، إيهام الجاهل منهم بأنه إيش؟ بأنه عالم. ثانيا الوقت الذي يقول كثير من أتباعهم أنتم تتدخلون في النيات ويصمون السلفيين بذلك، أنا لم أعرف أحد يتدخل في النيات مثلهم، يقف أمام مشروع خيري فعلته الدولة ولك إيه لو أريد به وجه الله؟ والله هذا ينقل عن واحد منه لما نظر للمسجد النبوي وما فيه وكيف أدخل قال لو أريد به وجه الله. يعني رمتنا بداية وانسلت. هم يدعون أننا أن نحن والله نحن ما نتدخل في النية، بالعكس لنا من المسلم الظاهر والله يتولى السرائر، هم الذين يتدخلون في النية. احتقار الآخرين، تاتى الاحتقار احتقار من ليس على منهجهم. أخيرا قد يخفون التكفير فلا يعلنونه في وقت من الأوقات كما وجههم سيد قطب إلى المفاصلة الشعورية، وهو كفر في الباطن ولا تعلن ذلك إلا عندما يحين الوقت الذي يمكن فيه الإعلان. هذه ترى بعض العلامات وإلا فعلامات كثيرة، لكن أبرزها إذا رأيت يتوجس من أي شخص من أبرزها، يعني إذا رأيت يتوجس من كل الناس فاعلم أنه من أصحاب هذا المنهج الخطير. في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي على مشاركته لنا القيمة النافعة الماتعة في هذه الدورة العلمية في ثوبها الرابع، ونطلب من الشيخ أن يتكرر اللقاء في هذا المسجد وفي هذا الجامع في دورات قادمة. ونود أن ننبه الإخوان إلى أن دورتنا ستنتهي يوم غد في انتهاء الشيخين الشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ محمد الرمزان من دروسهم، ثم توزع الجوائز ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني اختصار الوقت واختصار بعض الشروح، ولكن الوقت يعني كما تعلمون، ولا نرجو الله عز وجل، وانتم طلبة علم ما هي الا مذاكرة يعني بيننا وبينكم، الا ما قلته لا يخفى على شريف علمكم. أسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين الإخلاص والصواب في القول والعمل، وأسأله تبارك وتعالى أن يجزي أخي شيخ رياض وسائر الإخوة القائمين على هذه الدورة خير ما يجزي به عباده الصالحين، على حرصهم على نفع إخوانهم طلبة العلم وجمعهم مع إخوانهم الآخرين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.